بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. معنى السلام على الله أو معنى عموما السلام عليكم، معناها أمران اثنان. الأمر الأول أي أن بركة الله نازلة عليكم، أو يا رب، إذا معنى السلام عليكم يا رب أنزل السلامة عليهم الآفات والشرور. وعلى المعنى الأول بركة الله عليكم، فلن تنالوا مني أي شر، فأنتم سالمون مني من الآفات والشرور والاعتداء والضر ونحو ذلك. فهذا معنى السلام عليكم، إما أن يكون خبرا ويكون كذلك إنشاء أي دعاء. فتخبر إذا قلت دخلت على مجلس أو قوم وقلت السلام عليكم، يعني بركة الله نازلة عليكم، أنا أخبر بهذا وهو متضمن للدعاء، يعني يا رب أنزل البركة عليهم وسلمهم من الآفات والشرور. فإذا قلنا السلام عليكم أي بركة السلام عليكم، لأن السلام من أسماء الله، أي كأنك تقول بركة الله وهو أيضا سبحانه من أسمائه السلام نازلة عليكم. فإذا قيل لماذا اختير اسم السلام الذي هو من أسماء الله في إلقاء التحية، نقول للمناسبة، فهو سبحانه السلام مثل ما قال عن نفسه سبحانه: السلام والمؤمن والمهيمن. السلام يعني السالم، السالم عباده من إنزال الشرور والآفات عليهم إذا عملوا الصالحات، هذا معنى السلام. فاختير هذا الاسم للمناسبة، فأنت تدعو لهم بالسلامة فاختير اسم السلام، مثل تقول اللهم اغفر لي يا غفور، وتقول اللهم ارحمني يا رحيم للمناسبة، وهنا تقول يا رب سلم هذا المجلس من الآفات فأنت السلام. ولما كان الله عز وجل هو الذي يطلب منه دفع الشرور والآفات والضر وإلقاء المصائب والمعايب على الآخرين ودفعها عنهم، هو الله لأنه هو الغني ولا أحد يضره سبحانه، مثل ما قال عن نفسه: يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم قاموا على صعيد واحد. في حديث الآخر قال: على أفجر القلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. وفي اللفظ الآخر: لن تضروني شيئا. فلو اجتمع الخلق جميعا على الإضرار بالله لا يستطيعون الإضرار به. إذن لا يلقى السلام إليه لأنه هو الغني الكامل العظيم الكبير سبحانه، وإنما نطلب من الله أن يسلم عباده من الآفات والشرور. لذلك قال: باب لا يقال السلام على الله، لأن الله هو الذي له الكمال المطلق، بل يطلب منه هو سبحانه أن يسلم عباده من الآفات والشرور، أن يسلم عباده من الآفات والشرور. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته أن يلقوا السلام منهم إلى الله، كما في حديث المسعود. وساق المصنف هذا الباب لما فيه من عدم تعظيم الرب سبحانه إذا ألقينا السلام عليه. كيف نقول؟ لأن الله هو الغني، فكيف نقول أنت يا ربنا سالم من آفاتنا وشرورنا؟ لا والعياذ بالله، بل نحن الذي نطلب من الله عز وجل أن يسلمنا ويسلم المجلس الذي تسلم عليه أو الفرد من الآفات والشرور، فهو سبحانه الطالب لا المطلوب له، وهو المدعو لا المدعو له. لذلك قال في الصحيح عن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فنقول يعني في التشهد السلام على الله من عباده، يعني معنى هذه اللفظة يا رب لا تخف فأنت سالم من آفاتنا وشرورنا، فنهاهم نشرع تلك اللفظة، فهم يقول السلام على الله من عباده، ويقولون السلام على فلان وفلان من الملائكة يسمون جبريل ومكائيل وعزرائيل وغيرهما يسلمون على الملائكة، والسلام على الملائكة لا بأس، لكن السلام على الله لا، لأن الله هو الغني له الغنى المطلق وهو القوي، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله، لماذا؟ فإن الله هو السلام، فهو الذي يطلب منه السلام، وهو الذي نتبرك باسمه في المجالس والأحوال والأفعال. لذلك ساق المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد لما فيه من تنقص جناب الربوبية عز وجل، وفيه قدح في ذلك، وفيه قدح فيه جل وعلا إذا أطلقنا السلام من العباد إليه سبحانه، فكأن العباد هم الأقوياء والله هو الضعيف. والله عز وجل يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء والله الغني الحميد. تبين مما سبق أن معنى السلام أمران اثنان، يكون خبرا ويكون إنشاء، تخبر بأن بركة الله نازلة على هذا المجلس أو السلام والآفات نازلة. لماذا تقول هذا الخبر؟ لأنك أنت لقيت قلت السلام عليكم، وأيضا معناها اللهم سلم هذا المجتمع وهذا الفريق سلمت عليه، يعني كأنك تقول له لا تخف فلن ينالك مني أذى أو شر، فأنت سالم من أي أذية تصدر مني عليك. هذا معنى السلام، يعني السلام عليك لن تجد مني إلا كل سلام وخير، لن تجد مني أي شر. لهذا شرع السلام وإطلاق السلام عند التقاء المسلمين المسلم على أخيه المسلم، وشرع السلام أيضا عند دخول المنزل، إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، لأنها معناها عظيم، معناها يدخل الزوج مثلا البيت وقال السلام عليكم يعني اطمئنوا فلن يأتيكم مني أي شر، فالمستمع يطمئن قلبه لأن الداخل إليهم قد أعطاهم الأمان بعدم نزول أي شر منه عليهم. ولهذا هذه اللفظة مما تجلب المودة بين الإخوة المؤمنين يعني كل شيء تقول لكل مسلم أنت آمن مني، ويقول أنت آمن مني وهذا آمن مني، فتحصل الألفة والمودة. لذلك قال المسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتوه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، فكل من لقي أخاه المسلم تقول لن ينالك مني أذى، وهو يقول لك لن ينالك مني أذى، وهذا يقول الآخر نفس الكلمة وذاك نفس الكلمة، وهذا يدعو لنا لأخيه المسلم لا ينزل عليه شر لا مني ولا من غيري، وهكذا فيصبح المجتمع هنا متآلفا متعاونا بسبب إطلاق هذه الكلمة. ولهذا من أسباب دخول الجنة إفشاء السلام، مثل ما قال لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، بسبب هذه الكلمة العظيمة إضافة لما فيها من الثواب العظيم، فإذا قال السلام عليكم عشر حسنات ورحمة الله فيها 20 حسنة وبركاته 30 حسنة، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء من الأعمال الصالحة. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.